ويكتشف حقيقة كان يعني يهوديا أو نصرانيا ممن عبد المسيح، يكتشف الحقيقة ويعلم أن المسيح ما كان إلا عبدا رسولا قبل أن يموت الكتابي، يعلم أنه مات على الباطل عن الكفر. أو فإن الأهل الكتاب إلا لا إذن به، أي المسيح قبل موته أي قبل موت المسيح، وتكون هذه إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. المسيح ما مات بعد، لم يموت المسيح عليه السلام بعد، إنما سيموت بعد ما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان. فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به في ذلك الوقت، لأنه يكتشف أنه يعني كان على ضلال وكفر مبين، لأن المسيح يضع الجزية ولا يقدر إلا الإسلام، يضع الجزية كمان أخذ جزية من النصارى ولا يقبل منهم إلا الإسلام، إلا يسلم أن يقتله المسيح عليه السلام كما ما هو معلوم في الأحاديث. على أي الأحوال، لفظ التوفي في الآية هنا لفظ متشابه، لأنه يحتمل أن يكون معنى التوفي توفي بالموت، والتوفي بالموت، والتوفي بمعنى القبض والاستيفاء. فتأويل الآية برفع الروح، إني أرافعك إلينا رفع روحه، أو رفع أرافعك إلينا رفع مكانته، هذا إلحاد في آيات الله، أو تحريف في كلمة عن عم وضعها. بعض الناس فسروا هذا التفسير وهذا التأويل الفاسد، أرافعك إلي، قالوا يعني رفع الروح وليس الجبل، أو رفع المكانة، فهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. لكن أخر المعاني إما أن يقال إن من الآية كانت فيها تحريم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفي، وهذا ما سيحصل حينما يتوفاه عند نزولك آخر الزمان. أو التوفي يكون بمعنى الإمامة لا الإماتة، إذ لا معنى لرفعه إلى الله ميتا، إذ متوفيك ورافعك إلي. إذا ما الخشية ولا الخوف من المسيح عليه السلام إذا كان الرفع هو رفع إليه ميتا؟ مع أن المراد بالرفع هو تقديره من يمين وإنجاؤه من مكره حين أرادوا قتله، وأصلا النص كما يمن عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، وأن اليهود مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا كانوا يعني إذا كان المسيح عليه السلام يعني قد توفي بالإماتة، فأي إنجاء يكون في هذا؟ إنما يكون إنجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عليه مع رفعا حقيقيا. فعلى تحذير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتطهير والإنجاء قد تحقق، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم، وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه، أو قاتلهم على الإسلام وحده، فمن أبى منهم روى الأرض من بكملها؟ هذه الآية الكريمة أولا رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو توفي تفسير التوفي بالإمامة، وتوفي يعني ممكن عليك النوم. أو الثاني رأي قتادة، وهو أن في الكلام تقديما وتأثيرا، بمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث رأي ابن جرير بأن المراد بالتوفي هو نفس الرفع، إني متوفيك يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك بذلك، ومستوفيك بذلك وروحك. فهذه الأحوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول رفع على السماء ميتا أبدا، واضح؟ وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوه وما طلبوا ولكن شبه لهم، فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والحقيقة هناك يعني سبع خطب المقام في رفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وفاة الخط الدجال تأليف الدكتور محمد خليل الراف رحمه الله تعالى. هي رسالة حقيقة قيمة جدا في الرد على من انحرفوا وانحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام من بعض أتباع المدرسة العصرية في الأسف الشديد محمد عبد ورشيد رضا. هذا ممكن معنا الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء. فلولا ضيق الوقت لكنا يعني ذكرنا تفاصيل أكثر لهذا، لكن نكتفي بهذه الإشارة. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام، نتلوه يعني نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات يعني إشارة إلى أنه لا مصدر لك كي تعلم هذه الأشياء إلا ما يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه، وإنما بإعلامنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا حال من الهاء في نتلوه. والذكر الحكيم أي المحكم، وهو القرآن الكريم. والمحكم بمعنى يعني المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، المعصوم من أن يتطرق إليه خلل، أو الحكيم بمعنى المحتمل على الحكم. إن مثل عيسى، مثل عيسى يعني في سأله الغريب العجيب، إن مثل عيسى يعني إن مثل سأله العجيب الغريب في إنشائه من غير أب، إن مثل عيسى عند الله أي في تقدير الله وفي حكمه كمثل آدم، كمثل آدم. طبعا يعني هنا المقصود وجه شبه معين، ليس أي من كافة وجوه شبه، لكن المقصود هنا تسليل، لأن المسيح عليه السلام مثلا آدم خلق من تراب، خلق آدم عليه السلام من تراب عين وضحه تعالى بالماء ثم صار فيما ثم صلصالا إلى آخره. فهو يخالف المسيح في هذا، فإن المسيح خلق من أم. أي نعم. فالمقصود هنا يعني أن وجه الشبه يدين عنه ما يأتي من المسيح الآن. وجه الشبه المقصود ما هو؟ وجه الشبه بين عيسى وبين آدم. أي نعم. إن مثل عيسى أي إن شأنه الغريب العجيب في إنشائه من غير أب عند الله، يعني في تقدير الله وحكمه، كمثل آدم، كشأن آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم، ليكون أقطع للخصم. لا تفيع عن وجهه أيهما أعجب وأيهما أغرب، خلق آدم أو خلق المسيح عليه السلام؟ لا شك أن خلق آدم أغرب. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم تستدلون على ألوهية المسيح المزعومة بكونه خلق من غير أب، فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. فهذا هو المقصود: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما، خلقه أي آدم، والمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم قالبه؟ ما عندكم؟ نعم. القالب يعني خلق الله سبحانه آدم على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة؟ كان لسه دخل في الروح؟ لأن الآن يقول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان. واضح؟ فنقول هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه، يعني كما يفعل في الصمم يعني. واضح؟ يعني ان خلق من التراب، سواه الله سبحانه وتعالى من التراب بهذه الصورة المعروف عليها خلق آدم عليه السلام، ثم ذلك نفخ فيه من روحه. فالهاء هنا تعود على قال بآدم، القالب نفسه اللي هو العجين المعجون من طين. واضح؟ أي خلقه أي آدم أي قالبه، خلق القالب يعني من تراب، ثم قال له كن يعني كن بشرا فيكون فيكون والمقصود ايه؟ فكان خلقه من تراب ثم قاله كن بشرا فيكون والمقصود هنا فكان. وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير اب فكان عليه السلام. طبعا قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى اخر الايه الكريمه. هذه الايه بها يسقط زعم النصارى ان هذه يعني او تفسير هذه الايه بالمعنى الذي ذكرناه سواء كل الامامه او كل ما فيها تقديما وتاخيرا او ان التوكل هو نفسه خفضه واكتفاء مدة إقامته في الأرض. هذا به يسقط زعم النصارى أن هذه الآية حجة علينا لأنهم يزعمون أن يكون الآية تفيد وفاته يعني للصمت والعياذ بالله ثم رفع إلى السماء هم يقولون يكون يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده إلى آخر العقائد المعروفة يعني عندهم. ف هذا بلا شك يعني ظاهر البطلان من الآية كما قال تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذا التفسير مثل هذا الاستدلال. ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. الحقيقة مناقشة قضية الصمت بالذات يعني هو موضوع مهم جدا الحقيقة وفيه كلام طويل في تسليم مزاعم النصارى وبيان أنهم فعلا لا يتكلمون على إطلاق العلم في هذه القضية. يعني حديث الصلب التي هم يزعمون أنها ركن من أركان عقيدتهم غير مسندة ولم يشهد على إطلاق واحد منهم هذه الحادثة. ونحن ما نقول أنه ما حقه صلب لكن نقول الذي يقول ليس المسيح عليه السلام. فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الأمر وأوقعهم في هذا الشرك وهذا الكفر. ثم جاء يعني بعد ذلك بولس أو سؤول اليهودي وحرق الديانة النصرانية ثم جاء الملك قسطنطين أيضا وأدخل فيها العقائد الوثنية المعروفة. فالحقيقة الموضوع طويل ويعني يحتمل عدة محاضرات لا محاضرة واحدة ولكن لأننا نجري على الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا إلى شركة أخرى إن شاء الله. يقول تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه أي صور جسده قال له من تراب ثم قال له كن أي بشرا كاملا روحا وجسدا. فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون وعبر بصيغة المضارع. بعض القساوسة المسيحيين يعني يزعمون انهم سياتون بما لم تستطعه الاوائل فيقولون القران فيه اخطاء لغويه كما فعل ذلك الملحد الذي نشر في روس اليوسف مقاله وعياذ بالله بعنوان الاخطاء النحويه في القران الكريم اذله الله وقطع ما رقبته. يعني هذا العنوان الاستفزازي عنوان اعلان بالرده والعياذ بالله والكفر المبين والصراع. فبعض النصارى الجهلة يأتون بالسائل ثم ما أنتم ورغة للعرب فيقولون القرآن فيه أخطاء فيقولون ويأتي المسكين بمثل هذه الآية ويقول ثم قال له كن فيكون ويقول الدكتور إيه ثم قال له كن فكان وهو لجهله بلغة العرب يظن أنه أتى بشيء فات على أفصح من نطق بالضبط الرسول عليه السلام والصحابة والعرب وأولئك الذين يعني إذا كان أبو جهل وأبو لهب لو فعلا ده خطأ لغوي واضح لكن كانوا سمعوا على الإسلام بهذا واضح وطرحوا به أي مصالح لكنهم يكفرون لغة العرب والأسانيد البلاغية يعني في تعبيرات القرآن الكريم. فعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في سيكون دون الماضي وإن كان المتبادل إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية من حال وتصديرا له. يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن في غير القرآن يجوز أن تكون إيه فكان. لكن لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا النظم الكريم فقال فيكون من حكمة أنه عبر

ونجعل نعمة الله على الكاذبين، يعني نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا، أنه كلمة الله وروح منه، أنه عيسى ابن مريم عليها السلام، وأن الله لله الحق إلى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنت تقولون، بل النصارى يقولون هو الله أو ابن الله والعياذ بالله إلى آخر هذه العقائد الكفرية. فاللهم يعني اجعل أنزل لعنتك على الكاذب منا، يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا، الحق لا يعدو هؤلاء أو هؤلاء. فالمهلة منها الدعاء بنزول اللعنة على الفريق الكاذب وإن جاء الصادقين. أي نعم، هنا بعض من الفوائد المهمة في قضية المباهلة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هاهنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينة، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد ابن إسحاق وغيره. وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح، والسيد حمالهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم، وأبو حارث ابن علقمة أسقفهم وحبرهم. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله عز وجل والفصل من القضاء بينهم وبينه، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى المباهلة، فقال: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، أعطنا فرصة نرد عليه في موضوع المباهلة، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرف عنه ثم خلوا بالعاقب أمره، فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ما لاعن قوم نبيا قط إلا فبقي كبيرهم، يعني كبيرهم يموت وأثنى، ولا نبت صغيرهم وصغيرهم أيضا يموت، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم فتستأصلون إن اجترأتم على المباهلة. وطبعا هذه من علامات نبوة صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام: فإن كنتم قد أبيتم إلا إن فدينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوازعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، فلم يلاعنهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة، فواعداه على أن يلاعنه غدا، الغداء في الصباح يتم الملاعنة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يزيدا، رفض أن يعني ينفذ ما وعد به من الملاعنة، وأقر له بالخراج. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليه بالوادي نارا. قال جابر مفيها وفيه النذر: فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى أتى الآية. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة، وهكذا رواه الحاكم وصححه ولا صلة بالسنة. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، قال فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا

المنصورون آل بيت المنصورين. طبعا لا يقتصر وصف آل البيت على أصحاب الكتاب، لكن أصحاب الكتاب من آل البيت اللي هو علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين، من حكى أن الكفار أجابوا إلى المباهلة، كانوا عند المباهلة يخافون لأن ساعة الجبل وتنزل اللعنة في الحال على الكاذبين بسأل المسيح عليه السلام. وذلك هذه مما ينكر في أدلة الإيه؟ أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحجة بأمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة. وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوفي الإنسان يصعبون والظلين، إنسان معه حق يعني أبلج وأوضح من الشمس في يعني رافعة النهار، ومع ذلك يعاندون. في هذه الحالة بعد استفراغ الوضع في إقامة الحجة يجد لك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه من المباهلة. قلت تعالى ندعو أبناءنا وأبناءنا، أحضر نفسي على أبنائي ونسائي ونقف في صف وأنت مع هؤلاء أيضا في صف، وندعو الله من الكاهن فنجعل نعمة الله على الكاذبين. فجد شك أن هذا كتبين لتبرئة المظلوم، وأيضا لإيضاح يعني. وفي الحقيقة هناك حوادث كثيرة فيما يتعلق موضوع المباهلة وقعت حتى مع أهل البدع، بل إن بعض الصحابة ابن عباس وغيره المختلف مع بعض الصحابة إخوانه الصحابة في بعض القضايا الفقهية طالب المباهلة كي يعلى يعني وثوقه مما هو عليه من الرأي في هذه المسألة. فأنا لم أتقل في ذكر الأمثلة كانت كثيرة، لكن أختصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي محمود صفري الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأمالي في الرد على الأمالي. يقول في أثناء مناقشة مذهب ابن عربي النكثر المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا الملحدي هو كافر، يعني ذا الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي، يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلخيلي أشياء من كلام ابن عربي المسلم، وسأله عن ابن عربي فقال شيخنا البلخيلي هو كافر. قال وسمعت الحافظة في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يدخل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه يدفع بخاطره. فقلت له مالك السلطان في هذا مدخلا، يعني قل له لم يكف على الكلام العربي أنا أعرف أبلغ عنك السلطان ووقع بك كذا وكذا في شيء ليس له علاقة عن إطلاقه بما يدور بينهما النقص نقص علمي، ما علاقة هذا بالوشاية وبأن تهددني في كذا أو كذا. فقال فقلت له الحافظ بن حجر قال له ما السلطان في هذا المدخل، نحن نظر بنظرة علمية، ألا تعالى نتباهل، ألا تعالى نتباهل. وقلت ما تباهل في اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله يعني هيا توكلنا على الله. قال فقلت له قل اللهم إني كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنته. فقال ذلك فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنته. واسترحنا. قال لو كان سكن الروضة فاسترحه شخص من أبناء الهند ثم بدا له أن يتركهم، وخرج في أول ليل مصمما على عدم النبي. فخرجوا يسيعونه إلى السحور، فلما رجع أحس بشيء مر على رجله، فقال لأصحابه مر على رجل شيء ناعم فانظروه، فنظروا فلم يروا شيئا، وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي في نفس الليل، إلا وقد عمي غسله، وما أصبح إلا ميتا.

هذا الإمام يعني أفلا تأخذون بإسلام قولكم حتى يدل قام حديث تتنزل حتى وصل في وقت الأوقات الذين اتبعوا الاشتراكية في عهد عبد الناصر حقق أيضا هذا سألهم البيت المعروف الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء يعني تطلع الاشتراكية والمجسم يقول الاشتراكية يعني يقولوا الإسلام جيل الاشتراكية ومحمد أول اشتراكي إلى غير ذلك واضح كان يجرب نفس المنطلق يعني كيف يكون أول اشتراكي وما جاءت الاشتراكية إلا بعد يعني أكثر من بعد 13 قرنا من بعثته كانت من الرسول الاشتراكية أيهم الأصل فكذلك هؤلاء ينسبون يعني إبراهيم لليهودية أو النصرانية وهي ما حدثت إلا بعد يعني نزول التوراة والإنجيل يقول تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء ها أنتم ها هنا للتنبيه أنتم مبتدأ هؤلاء يعني يا هؤلاء شاهدين ولي مسيح وسلم فأنت رقم هذا في سباحة صلى الله عليه وسلم ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم واضح جدلتم بأن موسى وعيسى أو محمد وزعمتم أنكم على دين موسى أو عيسى فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم يعني من شأن إبراهيم عليه السلام والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يعلم شأن إبراهيم وما كان عليه وأنتم لا تعلمون ثم يقول تبارك وتعالى مبرئا إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعى اليهود ولا كان نصرانيا كما زعم النصارى ولكن كان حنيفا حنيفا أي مائلا عن الأديان كلها إلى دين القيم الحنف والميل يعني أنه أعرض عن الأديان الباطلة وانحاز إلى أديان دين القيم هذا معنى الحنيفة وانحنف الرجل معروف بالذي يكون في الساقين ولكن كان حنيفا يعني مائلا عن الأديان كلها إلى دين القيم والحنيف هو الذي يوحد يشهد الحق هذا لا إله إلا الله هو الذي يوحد ويحج ويضحي ويقتتل ويستخف بالقبلة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا وما كان من المشركين إما أن المقصود بهذا التعريض بأنهم مشركون التعريض بأنهم مشركون وقالت اليهود عزير ابن الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فأثبت أن في زيارتهم الشرك يعني اليهود مشركون والنصارى مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون فوافقهم أيضا بالشرك نعم كذلك قالت تبارك وتعالى هنا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فكأن المقصود في تعريض بهم وما كان منكم لأنكم مشركون واضح أو يكون المقصود الرد على المشركين أيضا في قريش ومشركة العرب في الدعائم أنهم كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام واضح فنفى الحنيفية عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين الذين ادعوا انتسابهم إلى ملة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم قال تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم أولى الناس يعني أحقهم وأخصهم به وأقربهم منه لأن الولي هو القرب إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه يعني في زمانه عليه السلام من أمته وغيرهم وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لموافقته لإبراهيم في الإيمان الصحيح الحنيفية وفي أكثر شرائعه والذين آمنوا يعني من أمته عليه الصلاة والسلام إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا يعني من أمته آمنوا به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إبراهيم عليه السلام فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم والله ولي المؤمنين أي ناصرهم وحافظهم اليهود دعوا معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم. فنزل قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يعني أن يضلوكم ويحرفوكم عن دينكم لترجعوا إلى دينهم. لماذا ودوا أن يضلوكم؟ بغيا وحسدا. بغيا وحسدا كما صرح الله تبارك وتعالى بذلك في آيات أخرى كقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. القاعدة دائما أن الشخص يعني الضائع يحب أن يرى هذا الضياع يعني يأتي في الآخرين. هذه يعني صفة راسخة في كل أهل الفساد في عقائد أو في سلوك أخلاقيات. نلاحظ مثلا يعني بعض الذين كانوا يتكلمون بالأمراض الخطيرة كالإيدز مثلا نجد في الجرائد والأخبار والأحداث التي تقع حتى في بلاد الغرب أنهم يحرصون جدا على تدوير الناس من حولهم بأن يشيعوا هذه الأمراض سواء عن طريق الدم الملوث بغلسات الإيدز. وهذا حصل طبعا كثيرا عبارة عن نقل من لهذا المرض عن طريق فعندهم رغبة تدميرية لأذية خلق الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة الإنسان الضائع دائما يعني يحسد الآخرين على نعمة الهداية فيريد أن يحرمهم من هذه النعمة. فالحسد لا يكون على مستوى الأفراد يكون أيضا على مستوى الأمم. وهذا هو الموقف تفسير الموقف الحقيقي لهؤلاء الظلام من اليهود والنصارى المشركين في زماننا هذا. وهم الآن يعني يفرضون علينا هذا الباطل من منطلق أنهم أقوى يعني أقوى. يقول تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا هو حقيقة الباعث والدافع إلى هذه المسالك التي يحدثونها عن المسلمين هو الحسد. لأنهم يحسدوننا على النظافة يحسدوننا على الطهارة يحسدوننا على عافيتنا من الأوضاع والأمراض والأفات التي حطمتهم فيريدون أن يقعون في نفس هذا المستنقع وهذا الوحش. فنحن في عقيدة يريدون أن يفتح أن هذه السلوك تحت الأسماء يعني الممكنة. فالله المستعان نسأل الله تعالى أن يحبط كيده. ونحن ندعو جميع المسلمين إلى أن يتزوجوا زواجا مبكرا وأن ينطلقوا في سفرة النفس وأن يعبدوا الزوجات وأن يأخذوا بكل سبب من فعله تكثير عدد المسلمين إغاظة لأعداء الله ويعني تكثيرا لمجاهات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فما يريدون قرار مؤتمر الإسكان أو الإسكان هذا وغيره هو هذا هو الحقيقة هو الحسد. بجانب الحسد يحترم الخوف لأنهم يخافون من المسلمين. الكثرة العددية تشكل خطرا ناحقا يعني عليهم ولا يستحي عدو الله وعدو رسول الله الحديث بطرس غالي من أن يصرح تصريحة كما قالوا ثلاثة الأنباء من أن مبادئ الأسورية الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. الحمد لله قد نطقت بالحق. المبادئ الرسولية الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. الآن يعود إلى مصر كأنه يعني صار عدي مصر الآن. القائم ابن الكون سليم الخيانة. فيعود إلى بلادنا وبعد كل هذا ويعلن هذا التصريح فتنقله ثلاثة الأنباء أن المبادئ الأصولية الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. إذا أيها المسلمون وأيها الناس اختاروا لكم في اعتراف هذا الطاغوت من طاغوت الأرض إما غدا الإسلام وإما غدا الأمم المتحدة. هذا دين وذلك دين فاختاروا لأنفسكم. الشاهد يقول تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا هو الباعث وهذا هو الدافع من وراء هذه المسألة. يقول تعالى ودت يعني تمنى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يعني بالرجوع إلى دينهم حسدا وبغيا كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قبل هذا بقليل لها فلن يقبلها ولن يرضى إلا أن تنفلت من دينك بالكلية. يقول تعالى وما يضلون إلا أنفسهم. لماذا؟ أن إثم الإضلال عليهم والمؤمنون ثابتون على دينهم لا يطيعونهم في هذا الإضلال. وما يشعرون أي ما يشعرون بذلك هم لا يشعرون أن الوزر خاص بهم وسيعود عليهم.